يوجد سائل له رائحة طيبة يوضع في الماء الذي تغسل به الملابس، فتخرج المرأة وقد أصاب ملابسها شيء من هذه الرائحة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، رائحة طيبة أصابت الثياب فشيء حسن، شيء حسن أن تصاب الملابس، بل أن يتعم التطيب الثياب. عفوا، أي فتخرج، نعم في الطريق، تخرج في الطريق إذا كانت رائحة ملفتة جالبة للشم، يعني عفوا تشم ويلفت النظر إليها فتبتعد عنها. أما إذا كانت شيئا يسيرا فاليسير لا حكم له. بارك الله فيك.